سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل لهم مولاي أسن. Your prayers and peace always forever upon the being of it, Muhammad.